الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذه حقائق أربع اشتملت عليها الآية الواحدة والثلاثون من سورة هود. حقائق أربعة نادى بها نوح بأمر من الله عز وجل، نادى بها نوح ليعلنها على أول أمة أرسل إليها رسول بعد آدم عليه السلام. وجاءت هذه الحقائق الأربع على ألسنة جميع رسل الله من بعد نوح إلى شيخهم وإمامهم وسيدهم حبيب الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الحقائق الأربع لو تعقلها عبد، طبعا الكفار ما هم متعقلين لأن قلوبهم لن تنفتح لها، فلو ناداهم جميع الملائكة وجميع المرسلين والجميع البشر ما استجابوا لأن قلوبهم لا تستقبل أبدا هذه المعاني العالية. لكن المفروض في من ولو مرة يقول في لسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول من أهل الإيمان، الأمم اللي قبل محمد راحت وانتهى أمرها وانتهى أمر دينها ونسخ ما جاء من شرعها إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحقائق التي أطبق عليها جميع الأنبياء والمرسلين كحفظ الكليات الخمس المعلومة عند كل الأمم من ذوي الطبائع الذي لها بعض العلم والمعرفة، أن هذه حقائق لا نجاة ولا نجاح ولا فوز ولا أمن ولا طمأنينة ولا عزة لأمة من لفرد من الأفراد ولجماعة صغيرة وكبيرة من الجماعات ولا لأمة من الأمم لا لشعب من الشعوب، لا سعادة ولا عز ولا أمن إلا بإقرارها. ولن يخلص القلب لله وحده إلا بها. والنجاح والفوز للدنيا والآخرة متعلق بها. ولو كان يعقلها بعض من يدعي أنه ينتمي للإسلام، إذا سمع أبا الأنبياء أبا كبر الأنبياء نوحا عليه السلام يقول لقومه: ولا أقول عندي خزائن الله، يعني إن خزائن الله ومستودعات رحمته وإحسانه وجوده وبره وخلقه وخليقته كلها لله وحده. يدعو أحدا غير الله، يتعلق قلبه بمخلوق مهما كان هذا المخلوق، طبعا اللي قلبه سلم للخالق ما يتعلق بمخلوق آخر لأن قلبه ما سلم، إذا تعلق بمخلوق آخر معقول، معقول إن الواحد يصير له شركاء متشاكسون، اللي يشركون بالله، اللي يجعل مع الله شريكا سواء في الرزق في النفع في الضر في العلم التام، علم السر والنجوى والغيب والشهادة الذي لا يكون لله وحده، هذا لا يكون للنبي من الأنبياء ولا لرسول من المرسلين. وينادي محمد يعلمه الله، ينادي في الأمة أكثر من آية، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك نفسي لنفسي ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان ما يملك نفسي ما يملك غيره، إذا كان محمد أفضل خلق الله لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ويقول حتى أنا الغيب ما أعلمه أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب يقول كده في القرآن اللي أقرأه صباحا ومساء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استنيت، ما يتمكن أبدا ولا أحد، لا ملك مقرب ولا ملك في الأرض ولا نبي مرسل ولا غير أبدا أن يدعي بعقل له أنه يملك خزائن السماوات والأرض، ولا جزء ولا ذرة من خزائن السماوات والأرض. وأعظم هذه الخزائن خزائن الرحمة، لأن في الخزائن اللي موجودة فيها كل شيء. ويقول رب تبارك وتعالى يعلم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كما جاء في صحيح مسلم حديث مشهور: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخر، اسمع اسم أولكم يعني من قبل خلق آدم حق الجين، وقبل الجين كل ذرة وجدت من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا الله يعلم النبي محمد في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وأولكم وآخر، لا تنسى هذه، وارمي بصرك للتاريخ الماضي والتاريخ الجاي المعاصر والتاريخ القادم، وشوف ذرات الكون ومتحركاته من شجر او مدر او هواء او غير ذلك الى يوم القيامة. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألة، يعني ما كلهم سؤالهم واحد، كل واحد يسأل حاجته، فأعطيت كل سائل سؤله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياط، يعني بالإبرة إذا أدخلت في البحر، الإبرة إذا غمستها في البحر وطلعتها تنقص ينقص، البحر حس بها، ذرات الماء حسد ما حسد بها، خزائن الله لا تنفع. سحاء يسحاء الإعطاء والبر ليلا نهارا، لا ينفد ما عنده مع كثرة العطاء، لا ينفد ما عنده من كثرة العطاء، خزائنه له. لما قال مشركو مكة عندما قالوا لأبي طالب إن ولد أخيك سفه أحلامنا وضلل آباءنا وشتت كلمتنا، فإما أن تنهاه عنا وإما أن تسلمنا إياه ونحن نسلمك شابا بدله، تختار أي شاب من قريش. فيقول أبو طالب: تبا لكم، تعطوني ابنكم أغذيه لك ابنكم وأعطيكم ولدي تقتلونه. ويقول في القصيدة المشهورة: ونسلمه، يعني ولا نسلمه، يعني على حذف لا، القرآن يجي فيه في القرآن ولغة العرب إن قد تأتي الكلمة من غير لا النافية وهي مرادة، وقد تأتي وفيها لا وهي وليست مرادة. لما يقول لا أقسم بهذا البلد ويقول لا أقسم بكذا وإنه لقسم لو تعلمون. هو يقول لا أقسم لفظه يقول لا أقسم وهو قسم. لا هذه لغة عربية. يعرف العربي القح بالطبيعة إن هذا مراد به القسم لا نفي القسم. لئلا يعلم هذه جلاء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل ألا يعلم هي ليعلم. ولئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ليعلم. وامرؤ الخيس يقول وهو يحلف أني لا أبرح فقلت يمين الله أبرح قاعدا فقلت يمين الله أو يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي إليك وأوصالي. يعني لو قطعوا رأسي وقطعوني قطعة قطعة ما نفارق المكان اللي فيه حبيبتي هذه. وقلت يمين الله أبرح هي أبرح تجي من غير لأن ما تجي في كلمات في اللغة العربية لا تنفك عن النفي فتئة وبرحة لا تأتي إلا منفي. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تالله قالوا تالله تفتأ يعني لا تفتأ. أي مفسر أو يعرف اللغة العربية يعلم أن مراد الله في قوله تالله تفتأ يعني لا تفتأ. ولما ربنا يقول للنبي محمد في أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر الصديق حبيب الله ورسوله وشيخ هذه الأمة بعد جميع الأنبياء والمرسلين يعني أبو بكر أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. هو ما هو نبي ولا رسول لكن عندما رآه رجل من فارس نائم في المدينة قال لأصحابه أنبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يفعل أفعال الأنبياء. فلما دس أعداء الله وأعداء الإنسانية من اليهود عبد الله بن المنافق عبد الله بن سبا ابن أبي والذين معه من المنافقين واليهود ضد الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان الطيبة الطاهرة رضي الله عنها حديثة الإفك. وقلت إن الناس كانوا أربعة أقسام عند سماعهم بقصة الإفك أربعة بما فيهم رسول الله. الرسول ما يعلم الغيب لو يعلم الغيب ما كان على طول يسأل علي ولا يسأل أم سلمة ولا أم حبيبة ولا نساء النبي ولا الجارية بريرة ما كان يسأل. هو ما يعلم الغيب عشان لا يخجل على وجوههم هؤلاء الذين يدعون أن مشيخهم نصي يعلمون الغيب. وإبراهيم ينزل عليه الملائكة اللي جايين يبشرونه بالولد وهلاك قوم لوط يقوم على عجل سمين من عجوله ويذبحه ويحنذه ما يروح بس يشوي يحنذه حنين على يشوي على الجمر وبعد ما يقدمه تفضلوا كله وما يكلوا. لو كان يعلم الغيب ما كان تعب نفسه راح ذبح العجل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم استنكر. ليه القاعدة عند العرب وغيرهم إن اللي يأكل طعامك يحفظ زمامك. هذول إذا ما أكلوا طعام عندهم يا سيئة لي. هذه واحدة ما يعلم الغيب خليل الرحمن أحد الخليلين ما يعلم الغيب. ولوط عندما جاءه قومه يراعون إليه وراء الملائكة اللي نزلين جبريل والذين معه ويحسبونهم شباب صباح الوجوه يريدون الفتك بهم من نجاسة هؤلاء الملاعين ومع ذلك لوط ما يعرف إنهم ملائكة. لوط الرسول ما يعرف إنهم ملائكة اللي جايين له ما يعرف. عندما رآهم وقال يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا. لو كان يعلم الغيب ما قال كده، لكن لما لجأ إلى الله يقول لو أن لي بكم قوة كنت قطعتكم قطعة قطعة، ما خليت واحد منكم يمشي على الأرض، ما أملك ما أقدر. أكثر من ملايين دول جماعة سدوم وعمورة من دائرة الأردن، مئات الآلاف. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني بل آوي إلى الركن إلى رب العالمين، التجئ إلى الركن الشديد إلى رب العالمين. فلما آوى إلى الله آواه الله إليه. قالوا يا لوط في الحال، أول ما قال آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط، على طول صرحوا له وجاه الفرج في الحال من رب السماوات والأرض. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها في طبعا في موضع القرآن، إنه مصيبها ما أصاب، إن موعدهم الصبح. لم يعلمون الغيب، والنبي ما كان يعلم الغيب. لو يعلم الغيب ورميت عائشة برفقة في الحال يرد، ما يعلم الغيب. وبدأ قلت لك الناس صاروا أربعة أقسام، قيس وهم أكثر المسلمين، قالوا والله ما لنا دخل، احنا لا نعلم الغيب ولا نقول طاهرة او ما نقول، ما لا نحكم، احنا نحكم فيها رب العالمين. وكان في هؤلاء رسول الله، اكثر الامة فيهم رسول الله اللي كانوا في المدينة، هذا كان موقفه، لا ينفي ولا يكذب ولا يصدق ولا يقول اي شيء، يحمي سمعه وبصره، مثل ما قالت إحدى نساء النبي أحمي سمعي وبصري والله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول أحمي سمعي وبصري، ألا شفت ولا رأيت. ويقول لعلي فيقول لسه الجارية تتصدق، يعني بريرة، فيسأل بريرة العبدة اللي كانت عنده اللي اعتقدتها عائشة، يقول لها يعني ما سمعت ما قالت عائشة؟ تقول يا رسول الله إنها جارية حديثة السين تنام عن العجين، يعني تعجن عجنتها اللي في عندها وهي بتعجن تنام جنبها، تنام جنب تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله. الشاة اللي تكون في البيت ما سرحت، اللي ما يعني اللي في البيت عنز ولا جنسة تأكل عجين عائشة. هذا أكبر الأقسام من المسلمين، من الأقسام الأربعة. قسم ما فيه إلا رجل ومرأة، كثرة المسلمين صار فيهم قسم براس مستقل، وهو أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية. دخل أبو أيوب على أم أيوب وقال يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت وأنت يا أبا أيوب سمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال أنا أسألك أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت وأنا أسألك أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ ألو كنت أنت يا أبا أيوب مكان صفوان أكنت تخون رسول الله في أهله؟ لو كنت أنت اللي في ذاك كنت تخون النبي محمد؟ قال لا. قالت وأنا لو كنت مكان عائشة ما خنت رسول الله. فربنا يطلب في أول القصة من كل المؤمنين أن يكونوا مثل أبي أيوب وأم أيوب، إن الذين جاءوا بالإفك وكلمة إفك كافية في رد المجرمين اللي لا يزالون بين أظهر المسلمين إلى اليوم يدعون على الزنا، يرمونها بالزنا، يعني صاروا ألعن من عبد الله بن أبي رأس المنافقين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحان هذا بهتان عظيم. يعني المؤمن الحال في الحال يظن بنفسه، هذا كنت أنا ما أقبل هذه أتهم بها أحد، أرمي بها أحد، هذا القسم أبو أيوب وأم أيوب. القسم الثاني قلت لك الرسول وأكثر المؤمنين. القسم الثالث الملعون عبد الله بن أبي من رأي والذين معه. قسم رابع ومن جماعة من المسلمين، ثلاثة أو أربعة من المسلمين، رجلين وامرأة من المسلمين، كانوا يتكلمون ينقلون الحكاية. فحسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة من أبي بنت أبي روه بنت خالة أبو بكر أمه، وحملة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، إذا كان النبي إذا دقت الباب بعد خديجة، لا ما هي بعد خديجة، هالة بنت خويل ذهب وهلي، فحملة بنت جحش ومصطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت كانوا أحيانا يجلسون مع بعض الناس، فإذا جاء الذكر يقول يقولون كذا، ما يقول إنها صار، ما يقول إنها صار، وإنما يقول الناس يقولون. والقاعدة عند أهل الدين أن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل القذف ليس بقاذف. يعني إذا واحد قال إن فلان قذف فلان وكذا، ما يقال إنه هو قاذف، اللي يحكي قاذف، لكنها كبيرة من الكبائر. وإن يقول إذ تلقونه في قراءة إذ تلقونه، يعني إذ تلقونه يجبيه تحسبونه سهل، إذ تلقونه بألسنتكم في قراءة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما سمع أبو بكر حبيب الله حبيب رسول الله حبيب المؤمنين، لما سمع أن أن أن أن أن مصطح ابن أثاثة أحد الذين ينقلون هذا الحديث، وكان عامل له راتب شهري قبل هذا الوقت، راتب شهري كل شهر يعطيه مؤونة الشهر، ابن خالته فقير وبكر من ذوي الطول والغنى، ومصطح هذا كان سبب في أن عائشة علمت بالخبر، لأن حكى عند أمه إن الناس يقولون كذا، أم مصطح، وكان ما في حمامات في بيوت رسول الله اللي يكونوا في ماء، كان العرب كل العرب في ذاك التاريخ يأنفون أن يتخذوا الكنف في بيوتهم، إنما يخرجون إلى المناص حول البقيع بالنسبة لأهل المدينة ولا سيما الشرقية اللي كانوا في هذا الحي اللي احنا فيه، يتسعوا إلى المناص قرب البقيع غريبات يقضون حاجتهم فيها. فذهبت عائشة إلى المناصع مع أم مصطح لقضاء حاجتها، وهي في في هناك تعست عثرت أم مصطح في عباءتها، المرط اللي حطاه فوق جسمها متجللة به عثرت فيه وطاحت، فلما عثرت قالت تعس مصطح، أم اللي تقول أم تدعو عليه تعس مصطح، فتقول لها عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول لها عائشة أتسبين رجلا على مصطح، ما درت أتسبين رجلا شهد بدرا، يعني من أصحاب محمد شهد بدرا، قالت يا هنتا يعني إيش به البلها، يعني ألم تعلمي ما قالوا؟ قالت وماذا قالوا؟ قالت قال كذا وقالوا كذا، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، أنزل الله القرآن باللفظ اللي نطقت به، سبحانك هذا بهتان عظيم. قالت فزدت مرضا على مرضي ورجحت أستأذن رسول الله أن أنتقل إلى بيت أهلي عشان تلسدهم وش اللي يقولوا الناس، يقول الناس أبو بكر لما درى إن مصطح بيتحدث، قال والله لا أنفق على مصطح. وينزل القرآن اللي نازل ببراءة عائشة في آيات في بيان كذب الإفك وأهله، ولا يأتل يعني ولا يحلف أولو الفضل. أبو الفضل من ذا؟ أبو بكر. ما يجرؤ عدو ولا حبيب للمسلمين أن ينفي أنه أبو بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يثبت هجرة مصطح. لكن اللي أفكوا عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، حتى التوبة ما لهم توبة، ما يفتح باب القبول للتوبة. ولا يأتل أولو الفضل منكم يعني ما يحلف، ويحلف ألا يؤتي ولا يحلف إن يؤتي. هو أبو بكر حلف إن يعطيه ولا حلف إنه ما يعطيه؟ هو حلف إنه ما يعطيه. فإذا قالت أنت في الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني ألا يؤتوا. من أنت جلادي عرف عند العرب اللي لسان عربي مبين، هذا اللي خلى العرب لما سمع النبي وهو ذائب أحد الكفار الكبار الذين اختارهم قريش في مكة ليكون رسولا إلى رسول الله، يسأله أن يأتي. يا محمد إن كنت تريد المال جمعنا لك منه ما تريد، إن كنت تريد الزواج اخترنا لك أجمل امرأة في قريش، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد كذا. والنبي ساكت ما يتكلم عندما انتهيت. يا عام يسمي الكافر اللي جاي يقول له يا عام، على عادة العرب إن الكبير في السن عنهم شوية أو اللي عليهم يقول له يا عام تكريما له، وكافر يقول انتهيت يا عام، يقول انتهيت يا ابن أخي. فيقرأ أول حاميم فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا إلى آخر الآيات. لما وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كاد الرجل أن ينخلع قلبه من الخوف والرعب، ووضع يده على فم النبي ويقول نشدتك الرحم أن تكوف. ثم يأتي قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب به ويقول يا قوم أنا أعرف السحر، أعرف الشعر، أعرف الكهانة، والله إن محمد ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، وهم يعرفون كله أنه صادق أمين، ما هو كذا، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق أو معدق، وإنه ليس من كلام البشر، إنه كلام الله. فيقول صبأ ويحزنون حزنا ووراء حتى رجع. وقال انظروني انظر، نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يسحر، وتو نافي أن يكون سحرا. هذا مثال. فالعرب يقرون في قلوب أن هذا الكلام ما هو من كلام البشر. الجملة اللي نقرأ هذه اللي هي أربعة كوالها الديح في جملة في آية أو آيتين، والله لو جلست من هنا حتى تقوم القيامة لو كان لأجل ما أكملت البحث فيها، لما احتوت من المعاني اللي تسعد البلاد والعباد والأفراد والمجتمعات والأمم، وينتظرون يجونا من الشرق ولا من الغرب عشان يعلمونا الحرية والديمقراطية، عشان يعلمونا كيف نعيش عند الناس. طب علموا أنفسكم أولا، لا تروحوا تقتلوا في اليوم على 30 و40 و50 و60 و70، وتسلطوا اليهودي ابن اليهودية الكلب الخنزير اللي شكله كأنه كيرت، تسلطوه يقتلوا في نساء المسلمين ويفتضحوا عوراتهم في صبرة وشتلة كم قتل وفي غيره كم قتل، وتدعون انه الديمقراطية حرية، وتبون لبلاد الإسلام أهل الحقيقة الناصعة والبيان الشافي والحرية الكاملة التي ما عرفت إنسان. اقرأ الآيات الأربعة دي، بس اقرأ في الآيات الأربعة دي عشان تعرف وين احنا وهنهم. اقرأ الآيات، ما هو الآيات الأربع، الجمل الأربع اللي في الآية اللي نقرأها الليلة دي، اقرأها بس عشان تعرف منزلتك أيها المسلم إذا استمسكت بكتاب الله وادي وحبيب من الله محمد كيف أنت. فإذا أعلن أبو كبر الأنبياء يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يجيك واحد يشوف شيخ من المشايخ يبربر ويتفتف ويقطع جبته ويخرقها، يجيب السجارة بعضهم السجارة يشرب السجارة الدخان ال- ال- ال- ال- ال- الخسيس الخبيث، وبعد ما يشربها عندما يطفيها يطفيها في جبته عشان تخرقها، ويقول هذا هو الوصول، ده وصل، ده يعرفونه واصل واصل، واطلع على الحقيقة على اللوح المحفوظ، يوم خرج جبته يحسب ان هذا من خلق الرجال او خلق العقلاء، يحسبون اذا مسلم قال ابو الحسن ذاك الحسن العطار ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، هذا يحسب الصوف، ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك ان غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط، كان قد صرت مجنونا، هذا عملهم. وقلت ان الشيخ اللي كنت درسني فيه وانا في اولى سنه مره كان يقول على الموالد اللي يعملون هدي موالد الاسياد مفاسد العباد، موالد الاسياد يسمون مسياد، والله بعضهم ما يعرف السياده، والله بعضهم ولا يمكن تلاقي كلب في المقبره، والله محله لو حفرت ما تجد القبر. وأذكر مرة إني خرجت في جبل النوبة على رأس جبل فلقيت مسجد مهدوم وفيه قبر منبوش و و و و ومعلق عليه ستارة خضراء وداك. سألت العيال اللي معي أهل المدرسة اللي كنت أدرسهم وش هذا، قالوا هذا الجماعة طلعوا في العيد ومشربون الخمر بكثرة، لأن عندهم نوع من التمر، لو أنك خدت أربع تمرات وحطوهم في معون بالليل بماء إذا جاء الصباح كأنه عسل صلد في صلد، كأنه عسل صلد، يعني التمرتين تشبع الجائع، شبع الجائع، يشبع الجائع. فسكروا، يتخذون شيء يسمونه عرق من التمر ده ويشربوا يسكرون به. فلما سكر العيال قاموا نبشوا القبر، والقبر هذا اللي منبوش يحسبونه ولي من أولياء الله يسمونه وينادونه ويتضرعون له ويذلون أنفسهم له، يوم نبشوا قبره وإذا الهالك اللي في القبر على هو هالك وجسمه رايح، بس فوق عليه صليب مربوط على جسمه، وأطلعوني على حجر مرسوم في كتابة قديمة ما هي باللغة العربية طبعا، أولها صليب وآخرها صليب، يعني ما هو مسلم، وينادون ويضرعون إليه ويستدلون به، يا سيد اعمل لنا يا سيد سوي لنا، هذا فيقول ربنا هنا في نوح عليه السلام ولا أقول لكم ولا أقول لك ولا أقول ولا أقول إن ولا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله بيده وحده، لا بيد نوح ولا إبراهيم ولا هود ولا صالح ولا موسى ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف ولا أبناء الأسباط ولا موسى، وما بيد أحد، ولا محمد عليه السلام ولا الملائكة اللي في السماوات العلى، ما في واحد، المتصرف في الكون الآمر الناهي المدبر الذي له ما في السماوات، الله وحده يبعث الرسالة المرسلين من أجلها، يبعث المرسلين وجميع الكتب التي جاءت، جميع الكتب التي جاءت وجميع الرسل الذي أرسلت لتحقيق هذه الحقيقة، ليعلموا أن لا إله إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسلنا من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة الإلهية هذه له وحده، الربوبية ومعنى الربوبية الرب هو السيد المالك المصلح، ومعنى الألوهية أن العبادة لا يحل ولا يجوز ولا يتأتى لأحد فيه ذرة من عقل أن يوجه جزءا منها لغير الله، وأنا قلت لك لو أن إنسان عبد الله 100 سنة على أحسن ألوان العبادة وقبل ما يموت أشرك مع الله في ذرة، ولقد أوحي إليك قول الله للنبي محمد وإخوانه المرسلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالأنبياء إنما جاءوا لتقرير أنه لا إله إلا الله، ولن يشم ريح الجنة أحد مات على غير لا إله إلا الله من لدن آدم حتى تقوم القيامة. حرمت الجنة لما قال لأهل النصارى لعيسى أو لبني إسرائيل لعيسى، يقول ربنا لقد كفر الذين قالوا إن المسيح عيسى إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالحقيقة الأولى أنك تسلب من قلبك أن تعتقد أن أحدا كائنا في السماوات والأرض يملك لك نفع إلا الله الذي لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه، ونسأله أن يثبت قلوبنا بالقول الثابت وأن يملأها نورا وإيمانا ويثبتها حتى نلقاها على رضا من سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه القاعدة الأولى، فاعلموا أن خزائن الله بيد الله وحده وأن أي نفع لا يأتيكم إلا من الله. قد يجعل لك سبب من الأسباب يسبك أنك تزرع وتحرث، لكن يقول أرأيتم ما تزرعوا ما تحرثون أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ حرث، ما أنت بتروح تحرث الأرض وبعد ما تحرثه تبذر فيها الباذ وتسويها وتطلق عليها الماء، هذا عملك. هل بقدرتك أو بقدرة جميع الخلق معك أن يجعلوا الحبة اليابسة هذه عندما تبتل بالماء ثم تنشق ويطلع منها شيء صغير وعرق طالع لفوق وعرق نازل لتحت؟ اللي نازل لتحت هذا الجذر اللي يصير بعروقه تتوسع عشان تغذي العرق اللي طالع، والعرق اللي طالع لفوق لو حاولت تدسيه لتحت ما يتنسير ارتفع. يعني من طبيعتي أن يعلو ومن طبيعة الجذر أن يتسفل يغوص يغوص ويبحث لك عن الغذاء للي فوق. الجذر يجهزه الله عشان ينزل في وسط التراب وسط الطين ويغذي الساق اللي فوق ويطلع الساق ويعمل ورق. هل أنت تستطيع أنت تفعل هذا؟ لا أبدا. سماه ربنا الزرع وقال أنا اللي أزرع، أنا اللي خليه ينبت، لا الماء اللي حطته هو اللي نبته، ولن تجأفره. فلينظر لسانه إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنب. الحب ده كم نوع؟ الحب ده كم نوع؟ وكل واحد وش مزاياه، وش كل واحد وش يحتوي على المواد الغذائية للجسم للحيوان والإنسان والعباد والبلاد، وكم يعيش، وش طريقته، وش طريقة حفظ وصيانة، كله في القرآن، كله في القرآن. فلينظر إلى الإنسان وإلى طعامنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأمتنا بحبا وعنبا وقضبا يعني بلسين وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ارتفع بعضها على بعض وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من اللي فعل؟ الله وحده. فرأيتم ما تعرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. آيات لله. فيقول في الآية الأولى في الجملة الأولى ولا أقول لكم عندي خزائن، ما أعلم الغيب، ما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهذا ينبغي لو وقفنا عندها نقف طويل نطول ولا أعلم الغيب، عشان اللي في قلوبهم زعم أن أحدا غير الله يعلم السر في السماوات والأرض نقول له كذاب، لا يعلم الغيب في السماء السر في السماء إلا الله وحده، هو يعلم خطرات قلبك ولجة نفسك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو فوق السماوات العلى، فوق العرش العظيم، العرش الذي وسع ربنا في كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات السبع ومن فيهن، وما بين السماوات السبع والأراضين السبع، والأراضين السبع ومن فيهن، بالنسبة إلى الكرسي شيء بسيط كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والله فوق العرش ولا تخفى عليه خافية من خلقه ولا من عباده، يحرك ما شاء ويسكن ما شاء ويدبر ما شاء ويحيي ما شاء ويميت من يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا يعلم الغيب إلا هو. عشان تصبهم الخساسة الذين يدعون أن مشايخهم يعلمون الغيب، ويقف الواحد منه أمم في موالد هؤلاء، يقفون أمم مصطفين، يا سيدي العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب، احنا ما نقدر نشتكي عليك لأنك عندك علم وغيب بما نحن جئنا لك به. وينسجون من الأكاذيب والاختلاقات والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. لكن الصافي عندك المصحف، شوف يقول لك المصحف، شوف اي قطاع من قطاع المصحف، امسك اي افتح المصحف في اي مكان منه، غمض عيونك وافتح المصحف وابدأ اقرأ من اعلى الصفحة وتدبر ما تقرأ، وش بتشوف؟ تشوف الايات البينات الظاهرات لاسعادك واسعاد اهلك واسعاد الامم، وبيان طريق الحق وطريق الضلال، الطريق اللي يؤدي الى الجنة والطريق اللي يوصل الى النار. افتح في اي مكان، في اي مكان لا تستثني، من اول الحمد لله رب في اول المصحف الى قل اعوذ برب في اخر المصحف. يقول ولا اعلم الغيب، بالله واحد يحارب اهل الدين اللي يقول لهم هالكلام ذا، ويقول له انتم من علماء الشريعة، الحقيقة ما هي كده، الحقيقة ايش يعني يذبحوا بقرة عند بار عائشة، الحقيقة يعني ان واحد يكتب في كتابه ونقل تقي الدين ذلك كان يدرس معنا في الجامعة من المغاربة، وكانت في مركب بين طنجة وبين مضيق جبل طارق، في مضيق جبل طارق، وعندما ركب هذا الشيخ سماها باسمه وانا عارف اسمه بس ما نذكره، هذا الشيخ عندما مشى معه حمارة في المركب قام على الحمارة يطأ الحمارة، وهو يطأ الأتان الناس هاجوا، قال أنت لو كنت من أهل الحقيقة ما انكرت علي، هذا خرق في السفينة أنا أصكه، أنا والله ما كذبت علي. وهذا ذكر تقييده لنا، بس ما نبقى لكم على الشيخ، وأي باحث مغربي كان بسرعة يصل إليه، له كتاب، له بعض الكتب، له تأليفات بعض الكتب، وكان يعتبر من أكبر مشايخ المغرب من الصوفية، هذا كان يدعي هذا. بلايا كبار يعني اللي احنا اطلعنا عليه من كتب القوم شيء يندى له الجبين من أخلاقهم السيئة وارتكابهم للفواحش، ولا يرون الزنا شيئا ولا الخمر شيئا. الواحد منهم إذا جاء راح يزور الشيخ اللي يسمونه والده في مولده يقول ترى الشيخ هذا بحر طامي، يعني لو ارتكبت أي موبقة عنده ما عليك خوف، والشيخ هذا حنجرته ضيقة ما يتحمل، لا ترتكب جريمة عنده. ونسوا رب السماوات العلى، نسوا فاطر السماوات والأرض الذي أنشأهم من العدم وأعطاهم من النعم وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا من الحيوانات، لكن بعض الحيوانات أعقل منهم ويدعون أنهم مصفين علماء صوفين، لكن والله ما عرفت واحد منه عنده بصيرة لا بالحديث الحديث النبوي ولا بكتاب الله، لا بصيرة بكتاب الله ولا صير والنور منهما. لا يأتي نور للإنسانية إلا من طريق كتاب الله ومن هدي محمد. من التمس الهدى في غير هذا المنهج أضله الله، وسبيله معروف. ربنا يقول لنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول لا، أنتم يلي البصيرة حقتكم دي أنتم علماء الرسوم، إنما علماء الحقيقة غير. لا يهم لحية ولا يهم صلاة ولا يهم صيام ولا يهم دا، ربنا رب قلوب. يدعي الواحد منهم يقول لما تقول له وين دليلك وقلبي، ما يقول في كتاب كذا، يعجزون أن يأتوا بكتاب فيه العلم النافع. احنا ما لا نرى شيئا يسعد إلا النص. احنا أهل السنة والجماعة بعد الأنبياء، أما جميع أتباع الأنبياء فهم دون أتباع أصحاب محمد. جميع أصحاب الأنبياء كلهم دون أصحاب محمد، بهم خير كثير، لكن الخير اللي أعطاه لمحمد وأمته أكثر منهم كلهم، لأن على قدر دينهم اللي خدوا في ذاك الزمان. وإنما دين محمد سيبقى، وكما قلت كثيرا، والله لو جاء كل من بالمشرق والمغرب بجيوشهم وجحافلهم وأعوانهم ودبابتهم وصواريخهم وكل ما يملكون من آلات القوى لن يمحوا دين محمد من الأرض، وسيمحونهم ويقعد دين محمد ثابت. أنا قلت لكم من القرامطة سنة 317 عندما دخلوا المكة وقتلوا جميع الحجاج وخلعوا باب الكعبة وخلعوا الحجر الأسود وخذوه إلى جهة البصرة وقعد عندهم 22 سنة وهم الكعبة من غير حجر أسود، وخرج واحد منهم على ظهر الكعبة ويخلع الميزان فانخلعت رأسه ونزل ميت ميت. ثم خرجوا بعد ما قتلوا جميع الحجاج جميع الحجاج، طبعا في عصرنا ما حصل هذا أبدا. صحيح حصل خس في بعض البلاد الإسلامية عندما كفروا، عندما استهانوا بدين الله واستخفوا بشريعة الله وبدأوا يقلدون أعداء الله ويقدمونهم على أولياء الله، وصار يندر أن يتخذ وزير من عباد الله الصالحين، وصار أن يتخذ وزير من عباد الله الصالحين أو واحد يتبع شريعة النبي محمد على يعني 100%، وصاروا يقدمون حتى استوزر كما قلت استوزر أحد الخلفاء العباسيين ابن العلقمي واتخذه وزيرا خاصا له آخر خلفاء العباسيين، وهو في قصره ويهجم هولاك وتتار وتمر لانك على بغداد ويرتعد الخليفة هو ونساؤه من الخوف من التتار. التتار ما كانوا هينين، يعني بعض الناس كانوا يقولهم يا جوج وماجوج، وهم ما هم يا جوج وماجوج، لسه ما جاوك يا جوج وماجوج، لأنهم يطلعون إلى عند نزول عيسى عليه السلام كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اللي ينزل في عيسى عليه السلام، هذا يا جوج وماجوج والدجال كلهم في وقت واحد. ويجي ابن العلقمي يبدأ الخليفة يرتعد، قال لا تخاف، ترني أرسلت إلى هولاك ودوله بتأمر لك على أن لا يمسك بأذى، وأعطاني عهدا وعقدا على أنه لن يمسك، لا وهو خيف على الشريفات من نساء أهله. الخليفة العباسي اللي قبع في قصره وحطت له وزير من العلقمي يحسب أن مدام جاب قرب هؤلاء أعداؤه وأعداء المرسلين وأعداء النبي محمد وأعداء عباد الله الصالحين والصحابة أن لعله يفوز برضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ومثل صار مثل نعجة الشر أو عنز السوء اللي تحور بين الغنمين لا تعرف وين تروح ولا وين تجي مثل المنافق. فيقول له الخليفة العباسي أنا خايف علي وعلى أهلي، قال لا تخاف، أخذت لك العهد والميثاق من قائد الجيش المغول قائد التتار بأنه لا المساك، وقد أصيب المسلمون بالذل كما كتب في بعض الكتب أن كان الواحد المسلم يقف فيجيه التتري ومعه سيفه وما معه سيف ويلاقي ذلك واقف يعني مصادفة يشوف الحال، قال لقف فينا حتى نروح نجيب لك حجر عشان نقتلك به، فيقف ما يهرب يقف من الذل، يقف كأنه مربوط، كأنه مربوط، يقف فيروح يجيب حجر بعيد ويبدأ راسه بيه يقتله ويروح. وعندما قرب تتار الجيش من بغداد ويهيئ ابن العلقمي لهم الطريق إلى بيت الخليفة، وأول ما يبدون بالخليفة ونسائه يفضحونه ويقتلونه شر قتله، بعد أن فعلوا بهم من القبائح والأفاعيل السيئة ما لا يعلمه إلا الله. ثم بعد ما قتلوا الخليفة وأهله ذهبوا إلى كل كتاب في بغداد، كل كتاب، محلات الكتب، الكتب المسلمين كانت مملوءة بالكتب، خزائن العلم فيها، ويجمعونها كلها ويرمونها في دجلة حتى يسود دماء النهر، ماء دجلة من الكتب التي وزعوا. قاعد الحمد لله، شوف احنا الحمد لله كامل اللي قاعدين في مسجد رسول الله الآن بعد 1000 سنة، بعد ما هو 1000 سنة يعني أقل طبعا 1000 سنة، لكن الله الحمد لله كأن الإسلام لا يزال بك غط، تسمع كتاب الله كأنك ما كأنه ما نزل إلى اليوم على رسول الله، وتسمع كلام رواية البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة كأنك تسمع من أصحاب من رسول الله وأصحاب رسول الله، كأن في عصر الصحابة. الحمد لله، صحيح عندنا والله بلايا ونسوان بدأت تفسد ودعاء الشر من الخارج والداخل ومن كل بلاء بلاد عشان يفسدون علينا ديننا، ولم يتعظوا بما صرع على غيرهم. المشكل في أن العاقل يتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره. ينبغي لنسأل أن يقرأوا التاريخ، ماذا فعل الإنجليز عندما احتلوا مثلا مصر، واحتل الإيطاليين ليبيا والمغرب، واحتل الفرنسيين سوريا ولبنان، واحتل هؤلاء، ماذا فعلوا؟ كان كل همهم القضاء على مذهب أهل السنة والجماعة، وكانت أكثر من لا تعرف إلا مذهب أهل السنة والجماعة، فقضوا عليهم ونبتوا لهم نواب شر ونواب سوء ممن كانوا مدحورين في رؤوس جبالهم يبيعون بناتهم ونساءهم ويتمنون لقمة يطعمهم بها واحد من العباد، صار حكام البلاد والعباد. من اللي نصبهم أعداء الله وأعداء المرسلين، وأيضا نصبهم تخاذلنا في إقامة شعائر ديننا والاستمساك بديننا، ويقوم فينا مجانين مجرمين ما لا يدرون عن الدين ولا عن أخلاقه، يفجرون فينا نحن المسلمين يقول احنا بنحييكم الدين، يقتلوننا في الشوارع والبيوت على أنهم يبيحون الدين، يعني يقول خلنا نذبحكم قبل ما نقوم لكم الدين، نذبحكم قبل ما نقوم لكم الدين. هذا اللي صار. فعبد الله بن أبي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. لا يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أول نصيحة لقومه من المنافقين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يسمع الرد، ولله خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ذرات الرزق، الأكل، الشرب، الصحة، العافية، رغد العيش، الإحساس بالسعادة، السلامة في الأنفس، السلامة في العيال، السلامة في الأوطان، كلها بيد الله وحده، كلها بيد الله وحده. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد، اسمع اسمع اسمع، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالعودة إلى دين الله، إذا أردت أن تدفع الشر عن نفسك استعن بالله، أردت أن تدفع الشر عنك وعن قومك أكثر من الاستغفار، وعلمهم كثرة الاستغفار، فإن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل مرض شفاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.